كان ممكن تكون انت بدك انت احسن منه في شنو دول البيت ده وريني شنو يعني احسن منه في شنو قرايه ما قاري اكثر منه ممكن تكون شنو يعني ضيافه ممكن يكون اجيس منك قبيلتك اعلى من قبيلته ممكن يكون اعلى من قبيلتك اذا في اصلا في اذا في اذا اصلا سلمنا انه في قبائل احسن من قبائل ما في ان تستشعر انك كان يمكن ان تكون المعطى تدور يعني في زول بدي الزكاه بخط الموضوع في راسه اي زول بدي الزكاه بخط الموضوع يبكي بدي الزكاه بيبكي يقول والله الله خلاني ادي ما خلاني يكون حار خلاص اليد العليا خير من اليد السفلى كون تكون متلقي حار شديد وان تستشعر انك لست متفضلا على الذي اعطيته الزكاه ان تستشعر بقلبك ووجدانك بانه بان هذا الرجل ليس حقيرا فاياك ان تحتقره بقلبك او ان تنظر اليه نظره ازدراء بوجدانك ولتعلم انه فتح لك بابا من ابواب الخير لما تاتي الى الصوم ان تصوم صوم الكمل اهل الخصوص من الصوام صومهم صون اللسان عن البهتان والكذب والعارفون واهل الانس صومهم صون القلوب عن الاغيار والحجب القلب برضو يمكن الصوم يصوم عن الالتفات لغير الله والاغيار كل ما هو غير الله يعتبر اغيار وكذلك الحجب التي تحجب القلب عن الله فهذه معاني هي روح كتاب المدارج منزلتنا اليوم منزلة التدرج ابن القيم يود أن يحدث عن باب أو الهروي والكتاب شرح ابن القيم يحدث عن باب من أبواب التوحيد الاعتماد الكامل والتوكل التام الاعتماد الكامل والتوكل التام على الله عز وجل فتحدث عن التوكل ثم حدث عن درجة بعد التوكل هي التفويض ثم درسنا اليوم عن الثقة بالله عز وجل الثقة بالله عز وجل وبعد الثقة التسليم توكل تفويض ثقة تسليم يقول ابن القيم بعض الناس يفسر التوكل بالثقة قال وهذا تفسير بعيد الثقة جزء من التوكل جزء من التوكل وابن القيم على عهده أن التوكل أجل وأعلى ما في أعلى من التوكل وأن التوكل أشمل وأوسع وأكمل وأوعب ولأنه وصف الله لأنبيائه ورسله وأمر الله لهم وتوكل على الله إنك على الحق المبين وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا رب المشرق والمغرب لا إله إلا هو فاتخذه وكيلا التوكل أعلى طيب طوالي بدون مقدمات قال صاحب المنازل الهروي الثقة سواد عين التوكل العين فيها سواد وسواد العين مهم في تجميد العين والنظر فكأن الثقة من التوكل بمنزلة السواد من العين وهل يتصور أن تكون عين بغير سواد وهي باقرة وتؤدي وظائفها كاملة وكذلك قال الثقة سواد عين التوكل ونقطة

موسى عليه السلام خرج ببني إسرائيل فأتبعوه المشرقين، فلما تراءى الجمعان قال أصحاب موسى إنا لمدركون. الناس دي خلاص البحر فيه قدامهم والعجاج يحقل لك ترعود. انت عارف كم جيشه؟ 1,600,000 كلها خيول سود، خيول ذاته كلها سوداء. شوف عشان لما يكون ذاته نوع واحد كده بيخوف. قل العجاج فوق قال أصحاب موسى إنا لمدركون. قال كلا إن معي ربي سيهدين. واللطيفة أنه لم يقل كلا إن معنا ربنا سيهدينا، ديك ما مشككين، لكن هم مشكك عشان كده ما دخلوا. كلا إن معي ربي سيهدين كويس، وهذا من الثقة، الثقة مهمة جدا. طيب مراد هذا الكلام أن الثقة خلاصة التوكل ولب التوكل. طيب يرى ابن القيم تفسيرا لكلام الهروي أن منزلة الثقة، وده قد يكون أقرب إلى المثال في المثال والبيان والإيضاح، أن منزلة الثقة بالنسبة للتوكل التوكل بدن والثقة روح. التوكل شنو؟ بدن، والبدن من وظائفه أنه يحمل الروح، والروح من وظائفها أنها تحرك البدن، وهذا تقريب للمثال. قال الهروي وهي على 3 درجات. اللي هو شنو؟ الثقة بمن؟ الثقة بالله عز وجل. قلت الدرجة الأولى درجة الإياه، الإياه معناها اليأس، وهو إياس العبد عن مقاومة عن مقاومات الأحكام، ليقعد عن منازعة الأقدام، ليتخلص من قحة الإقدام. وهذا الكلام يعني أولا الواثق بالله المعتمد على الله معرفة، فذب يعتمد على الله بيعتمده، ده ما واثق في الله، لكن فذب يعتمد على الله وعارف ويعلم إن الله على كل شيء قدير. ولو قلت له اعتمدت على الله ليه؟ يقول لك أنه عنده أي شيء وما بيخلزلنا وبيدينا والبيت غير انه عنده كلام محدد. نحن حقيقة في ضعف في مقام الثقة، خاصة الثقة متى؟ الثقة في الغيب. الله يقول لك تسوي كده انا بدي كده، الناس ما بكونوا متأكدين، ما بكون عنده ثقة. يعني في اشياء يقول لك من ترك شيء لله شنو؟ حوضه الله خيرا منه. ما لقى نزول كده خلى حاجة لله، يجي يستبفي ويشبك فيها لحد آخر لحظة، وبعد آخر لما خلفه بخلى لله بيكون قلعه قلع. يا أخي أنا داير زول بيكون متأكد يمشي في الموضوع، والموضوع ده شاعر إنه فيه شبهة. يعني الناس قالوا حلال قالوا حرام، قالوا والله يا الله بس ليك لا أنا خليته، ربنا يعوضه طواله. قلت اللهم أجرني في مصيبتي واخلف لي خيرا منها. أظن بيكون متأكد من الكلام ده، ما دي أشياء عند الله لكن غير الله، بيخلف ولا بيخلف؟ يقول بيخلف، لكن لما تجي في مصيبة ما بيتذكر ذاته ولا بيقول يخلفني، يقول بكيف وأنا حتى مفلس وبيخلفني كيف. والله يخلفك إخلاف كويس، يخلفك يا من تآمن ذاته ويا من تقتنع. كويس، حتى حكى ابن رجب قصة لطيفة جدا. يقول رحمه الله كان هنالك رجل

بيقول لك الزواج جسمه ونصيب، تأكيد ثاني الأخلاق جسمه ونصيب، أخرى شنو؟ الجروس لك جسمه ونصيب، أخرى شنو؟ الذرية ذاتها جسمه ونصيب، أخرى شنو؟ ها؟ معناها أنت الدرجة الأولى في الثقة في الله أن تيأس، أن ييأس العبد من مقاومات الأحكام وأن يقعد عن منازعة الأحكام. أهم يقسمون رحمة ربك؟ نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات. أهم يقسمون رحمة ربك؟ أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله؟ قد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما، ده عند الله عز وجل، عن منازعات الأقسام ليتخلص من قحة الإقدام. طيب ما في حاجتين، ما تقاوم الأحكام وما تنازع الأقسام. أحكام الله ما تقاومها، وقسمة الله ما تتنازع. ما تقول ليه ناس يكونوا كده وناس يكونوا كده، وناس عايشة وناس دايشة وناس في الدوشة، قال لك ما لامين، ما لهم ما لامين بلاهم، بس لو ده يلموا بلموا نفس حاجة، خليه يحضر درس المدارك ده أنا بوريه ولم كيف كان ما لامين في الدوشة أنا بخليه لم، ولا نقولوا كده يقول ناس دايشة وناس ناس عايشة وناس دايشة، يقول لك وفضلنا بعضهم على بعض في الرزق فما الذين فضلوا براد رزقهم على ما ملكت ايمانهم، هم اقرب الناس يعني اليهم. شفت الكلام ده؟ فده كلام تجيب بعد في قحة القحة الجرأة، القحة القحة خلق من الاخلاق الذميمة، الجرأة الزوج عنده جرأة ده يسمى عنده قحة، القحة على الاقدام، يقدم على ماذا؟ يقدم على مقاومات الاحكام ويقدم على منازعة الأقسام، عرفت؟ فأنت إذا آيست تتخلص من صيحة شنو؟ من صيحة الإقدام. إخواننا والله الثقة بالله يأخذ كلام ده عميق جدا بالمناسبة. أنا أعتبر منزلة المدارج اليوم من المنازل الرفيعة جدا، أعتبرها من المنازل الرفيعة جدا. الثقة بالله تعني متى تثق بالله؟ إذا علمت أنه كتب وأنه قضى وأنه لا يبدل حكمه، ورفعت الأقلام وجفت الصحف، إذا علمت أن الأمر كذلك تكون واثق بالله. شو نعم؟ والكاتب ده الثقة في الله، الكاتب اللي جاياني جاياني ما عنده عوجة، والبجيب ليه بترضى بها ثقة تقول ده الكاتب ليه وما بتتغير. ذكر ابن كثير رحمه الله أن أبو بكر النابلسي رحمه الله تعالى من العلماء، لكن من الذين تصدوا للباطل. الفاطميون في مصر أفسدوا العقيدة إفسادا شديدا، وهم بنو عبيد القداح، عبيد الله بن ميمون القداح، وما عندهم نسب لفاطمة. المعز لما دخل القاهرة وجاء، طبعا الناس يعرفوا النسب، تقول أنا فلان ابن فلان ابن فلان، توصيل منه؟ توصيل الحسن بن علي أو توصيل الحسين بن علي، بعدها تقول الحسين ده والفاطمة، وفاطمة بنت الرسول صلى الله عليه وسلم. قال له أين نسبك وأين حسبك؟ فنثر الدراهم، قال هي حسبي، وسل السيف، قال هو نسبي. ما عنده أي علاقة، ناس مجوس كانوا يعتقدوا عقيدة المجوس، حتى كانوا يدينون كما قال كثير بسبب الأنبياء في المنبر، كانوا يطلعوا يسبوا الأنبياء نوح وإبراهيم وموسى، ينبذون عديد ناس رديئين غداء شديدة جدا، وجلدوا رجلا مسكينا في مصر وطافوا به على حمار لأنه وجدوا في بيته موطى إمام مالك، وهؤلاء هم الذين ابتدعوا المولد المسكن لحد يوم الليلة. يعني حتى كان قلت لك الناس اللي عملوا المولد دي الجلد ما تطير منه،

عرفت؟ طيب. والدرجة الثانية يقول درجة الأمن. يا سلام، هنا في لطيفة جميلة يا أخوانا. اليأس يولد الأمن. يعني أنت أول حاجة في اليأس، بعد ذلك بتجبر في الأمن. يعني بتنزل أول حاجة في اليأس، بعد ذلك بتجبر في الأمن. اليأس يجيب الأمن كيف؟ إذا علمت أن العباد لا يملكون شيء سوف تكون آمنا لا تخشاهم. أتخشى من لا يملك؟ فإذا آيست ماذا فعلت؟ أمنت. ودي من اللطائف جدا. كده قال الدرجة الأولى درجة الإياس. وراك تيأس بشنو؟ إذا يئست من الحاجات دي وعرفت من شنو مكتوب يا أخواننا زول، عرفت إن الأمور مكتوبة، ثاني بقلقل شنو؟ بتكون يا زول آمن. جاء الموضوع بتقول الله جابه، ما جاء بتقول الله ما أرد، الله ما كتب لنا، لا تعمل شنو عادي. كده يأمن من أن ينقص رزقه، لأن الرزق لا ينقص، لن تموت نفس حتى تستكمل رزقها وتستوفي أجلها. ويأمن من فوت نصيبه الذي قسمه الله له. ولذلك يولد هذا الأمن أشياء أخرى. تأمل أثر قول النبي عليه الصلاة والسلام على النفوس، واعلم أن ما أصابك لم يكن ليخطئك، وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك. أشي ده أمن ولا ما أمن؟ أمن ثقيل. نحضر عن الأمن ده عندنا كل جهة بتحمل حكومة، ده الأمن. لو شغال في الأمن أنت بتخاف طوالي، لو قال لي درجة الأمن أنت بتلاوي، مع أنه ده ضد الأمن. يعني الأمن يا أخي زوري يقول له في أمن بيجاي يقوموا جارين، ده أمن؟ ده أمن شو؟ ده أمن ولا خوف؟ ده يا إخواننا الأمن يكون خوف؟ أنا والله من ما خرجني ما لقاني كلام زي ده. هو أمن، هو أمن يا إخواننا الزل بيطلعنا ليه؟ كل لأنه انطبع في أذهان الناس أن الأمن لا يحمي الشعوب، إنما يحمي الحكام. وما بينفع كده والله، ما مش لقدام، أشتغل دي كده تمشي لقدام. كويس؟ فده قال أمن. إذا أمن بيحصل شنو؟ قال وهو أمن العبد من صوت المخدوم. يا أخي الشركات بيقول لك الله هذا مش منك، كان شالوا الناس وطيروا الله تجيبوا لك، زي العقد اللي راح في مكة ده. شفت كيف؟ زي العقد ده. يا خلي العقد، الزود العقد اللي لقى العقد ذاته، الله جابه وده الجزيرة بيدعى. بيدعى وداه الجزيرة. شفت كيف؟ خلي العقد. بنى آدم ربنا كثروا من مكة. مرضوا في جزيرة عشان يتزوجوه بنت، أبوها دعا إنه البنت يتزوجها، اللي لقى العقد أو واحد بس في إيمانه. كويس؟ فده صوت المخدوم. وانتقاض المسطور. المكتوب ده يعني الله داري محاول. قال لك ما ينفعش الكلام ده في الحزن. انت اذا عرفت الكلام ده شنو؟ قال اذا حصل هذا فيذكر بروح الرضا. يا سلام. الزور كان اذا كان اطمأن وثق ان الموضوع مكتوب وشي ده مقضي بيجيه رضا. لكن ما قال رضا ساكن، روح الرضا. كأن في الرضا لذة ومتعة وراحة. حتى كده قال النبي عليه الصلاة والسلام، هذا الحديث أورده رحمه الله حديث مسعود، إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والفرح في اليقين والرضا. الروح ما الروح؟ الروح شيء والروح شيء. الروح ابن القيم يقول الروح شنو؟ ما في المنزلة دي، في منزلة ثانية. يقول ابن القيم الروح روح الروح. يقول منزلة الروح من الروح منزلة الروح من الجسد. الرسول هنا قال ما قال الروح عليه الصلاة والسلام، قال الروح. إن الله بعدله وقسطه، عدله وقسطه جعل الروح والفرح في الرضا، في اليقين والرضا. اي جذور عنده يقين وعنده رضا ده بكون عنده روح وراحه ولذه ومتعه. وجعل الهم والحزن في الشك والسخط. اي ذو سخطان ما بكون فرحان نهائي، بيسخط ده والجذور عنده شك ما بيظفر بشنو؟ بالراحه واللذه. وانا اديك مثال من الواقع